والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نفقة الرقيق والرفق بهم. عن عبد الله بن عامر أنه قال لقهرمان له: هل عطيت الرقيق قوته؟ قال: فانطلق فعاطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الرقيق والرفق بهم. هذه أيضا مسألة من مسائل النفقات، فقد سبق الحديث عن النفقات وعلى من تجب النفقة، ومن حيث المنفق والمنفق عليه، وأن المنفق يبدأ بنفسه ثم بزوجه وأولاده ورقيقه ثم بوالديه ثم الأقرب فالأقرب. وذكرنا كذلك أن الزوجة تجب نفقتها مطلقة وفي كل الأحوال، وإذا تأخر فإنها تكون دينا في ذمته. أما الأقارب فإنها تجب بشروط، منها أن يكون المنفق قادرا، وأن يكون أيضا المنفق عليه محتاجا، هناك من قال أنه يجب أن يكون وارثا أيضا، وتسقط بالتقادم فيما لو لم يؤده حق اليوم وفاة فإنه لا يقضيه، لأنها مبنية على المساواة، المساواة هو الإرفاق وليست معاوضة، بخلاف ما بين الزوج وزوجته. وسبق الكلام عن هذا في نفقة الزوجة، وكذلك أيضا الفسخ بالإعسار، ونفق عن الأقارب أيضا كذلك سبق الحديث. وهذه مسألة أخرى وهي النفق على الرقيق. الرقيق هم المملوكون عند السيد، وقال: والرفق بهم. وإن كان في الوقت الحاضر لا شك أن الرق يكاد يكون انقطع، لأنه ليست له مصادر شرعية معتبرة، ومعلوم أن الرق سببه أو نقص أو عجز سببه الكفر، وهو لا يكون إلا من خلال الجهاد. ولكن أحكامه جلية في الشريعة، وحينما شرع فإنه حفظ حق الرقيق من كل الوجوه، سواء من حيث آدميته ولا من حيث حقوقه ولا من حيث وجوب الرفق به ولا من حيث إطعامه وكسوته وعدم تكليفه ما لا يطيق على ما سوف يأتي. لكن المقصود هنا غالبا الحديث عن النفقة، ولأنه مملوك فإنه يجب أن يعطى حقه من النفقة لأنه محبوس لحق صاحبه. قال عن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له، القهرمان هنا بمعنى المسؤول عن أموره، كلمة يبدو أنها كلمة فارسية بمعنى أنه مسؤول عنه أو مسؤول عن شؤون بيته أو شؤون أموره البيتية ونحو ذلك. هل أعطيت الرقيق قوته؟ الرقيق يعني عنده عبد الله بن عمرو عنده عبيد، فقال هل أعطيتهم قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذا هو الشاهد، الشاهد هو اللفظ المرفوع كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وقد يدخل فيه البهائم أيضا، وإن كان سيأتي كلام الحديث عن البهائم، وإن كان التعبير بمن يفيد العاقل كما هو الغالب في سياق اللغة، وإن كان من تدخل في تفيد العاقل وغير العاقل، لكن الأغلب في استعمالاتي أنها تفيد العاقل وما لغير العاقل. لكن يبدو لأنه لا مانع من الاستدلال بهذا أيضا على وجوب نفقة البهائم على ما سوف يأتي في الباب بعد هذا، لأنه من يملك قوته بمعنى من يملك من يجب عليه أن يقيته من الزوجة والوالدين والأبناء وكل من تجبه عليه نفقته، فإن هذا الحديث عام، هذا الحديث عام كفى بالمرء إثما، وهو أيضا فيه عظم النهي وشدته، لأنه كفى بالمرء إثما بمعنى أنه يدل على عظم الإثم، فيكفيه من الإثم أن يهمل في حقه في حق من يملك قوته، فإن هذا باب من أبواب الإثم عظيم. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، بمعنى أن يحبس القوت عمن يملكه. ويدخل فيه طبعا الرقيق دخولا أوليا، لأنه الملك فيه ملك حقيقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه أحمد ومسلم. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وإن كان خاصا هنا أو هنا دلته على المملوك بخاصة أدق من الحديث السابق. للمملوك طعامه وكسوته، إذن الأول دل على القوت، والاقتيات عادة يكون فيما يتعلق بالطعام والشراب والغذاء، لكن هنا قال طعامه وكسوته، فأيضا هذا دل على أنه ضرورة أن يوفر له الطعام والكساء، وكذلك طبعا المسكن، والمسكن أيضا هذا من ضروريات الأشياء لبني آدم، فإنه أيضا يجب عليه أن يوفر مسكنه، الطعام والكساء والمسكن. لكن حينما قال طعام وكسوة للمملوك طعام وكسوته، دل أولا على أن هذا يتعلق بالعرف، وأنه قد يكون لا يلزم منه أن يكون طعام المملوك كطعام سيده، وإن كان الحديث الذي بعد هذا يدل على المساواة كما سوف نرى، وهذا هو الأولى وهو الأفضل وهو الذي قرره أهل العلم رحمهم الله. لكن قضية وجوب أن يتساوى المملوك مع سيده في الطعام والشراب والكساء، هذا الحديث لا يدل عليه، بل يدل على أنه يوفر للمملوك طعامه وكسوته، يعني حسب المعتاد وحسب العرف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وهذا أيضا أمر آخر، وهو ضرورة الرفق به، وأنه لا يجوز بأي حال أن يكلف ما لا يطيق، ولا يجوز لسيدي أن يتعنت في طلبات هي خارج المعتاد وخارج الطاقة. وطبعا من المؤكد أن من كان عنده خادم على ما سوف يأتي أيضا في الحديث الرابع، إذا أتى أحدكم خادمه فإن الخادم يشمل الرقيق وغيره، وسوف نتكلم عن هذا في موضعه بعد قليل. فقوله لا يكلف من العمل ما لا يطيق يدل أيضا على أنه لا يجوز أن يكلف الرقيق ما لا يطيق ويتعنت سيده بأن يكلف أمور، إما من حيث الثقل وعدم التحمل، أو من حيث أيضا الزمن الطويل، فإنه لابد له من زمن يستريح فيه ولابد من زمن ينام فيه، فهذه أمور يجب مراعاتها، فينام النوم الكافي ويستريح الراحة المعتادة، ويتوفر له الطعام والشراب والكساء والسكن، كل هذه لابد أن تراعى. وكذلك أيضا لا يكلف ما يشق عليه بحيث لا يطيقه عادة لعظم الكمية أو لثقلها أو لطول المسافة أو نحو ذلك. ولهذا جاء في حديث أبي ذر الذي بعد هذا عن أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم. إخوانكم يعني أنهم أخوة، وخولكم يعني رقيقكم وعبيدكم، والخول هو الرقيق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفين: الأخوة مما يدل على ما يراعيه الإنسان في ما يراعيه الإسلام في حق الرقيق، وأنه من إخواننا، وأنه من إخواننا، والأخوة تقتضي رعاية المساواة، وحينما يكون إخوانا هذا يعني أنه يجب أن يلاحظ هذا في التعامل معهم. لكن خولكم أيضا أنهم رقيق، وهذه صفة أيضا خاصة. جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هذا من أيضا تسخير على حد قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فمن صور التسخير الرقيق. كما أن تمايز الناس في طبقاتهم أيضا هذا من التسخير، فالناس تحتاج إلى النجار، وتحتاج إلى الطبيب، وتحتاج إلى المهندس، وتحتاج إلى الحرفي وإلى الصانع، ويحتاج إلى الموظف، وبعضهم يحتاج إلى بعض، وهذا التسخير. فهذه كلها تراعى ويشكر الله عليها، لأنها مما جعل الناس فيه يتكاملون، وجعل الناس فيه يحتاج بعضهم لبعض، وجعل الناس أيضا يسخر بعضهم لبعض. فأيضا حينما يكون الإنسان عنده مال وعنده إمكانات فإن الناس تخدمه أيضا، وهذا أمر جبل الله عليه الناس وجعلهم طبقات يخدم بعضهم بعضا، فالغني يقدم المال، وراغب المال يقدم المحتاج إليه من عمل أو خدمة أو مهنة أو غير ذلك، فهذا من التسخير. وكذلك من التسخير الرقيق: فجعلهم الله تحت أيديكم، بمعنى أنه حصل ما حصل فأصبح رقيقا فلا بد أن يراعى. فمعنى جعلهم الله تحت أيديكم إشارة إلى أن هذا شيء ليس تحت ملككم، وإنما هذه أمور الله قدرها فلا بد من رعايته، فإن الله عز وجل قادر على أن يديل الأمور وأن تتغير الأشياء، فيجب أن يراعى ذلك. فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا هو الذي ذهب فيه بعض العلم إلى أنه يتساوى السيد مع مملوكه في الطعام والشراب، لأنه قال فليطعمه مما يأكل، بمعنى من جنس ما يأكل. وإن كان قد لا تفيد المساواة بالكلية، إذا قلنا من للتبعيض، إذا قلنا من للتبعيض فإن لا تفيد المساواة، وإذا قلنا للجنس أو للبيان لبيان الجنس فليعطيه مما يأكل، وهذا هو الذي يبدو استند إليه العلماء في القول بالمساواة، أو من قال بالمساواة على اعتبار أن من للجنس، يعني فليعطيه مما يأكل يعني من جنس ما يأكل. وإذا قلنا للتبعيض فإنها قد لا تفيد المساواة بالضرورة. فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ولهذا طبعا لهذا قصة كذلك، كما هو كان أبو ذر يمشي وعليه حلة، وعلى غلامه حلة مثل حلته، فقيل له في ذلك كيف يلبس غلامك مثل ما تلبس، فساق الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم إخوانكم وخوالكم، قال فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ففهم أبو ذر رضي الله عنه أنه يعني ذلك المساواة. قال ولا تكلفهم ما يغلبهم، وهذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله بأنه لا يجوز تكليف ما تكلفه ما لا يطيق، وإنما يكلف ما يستطيع. قال فإن كلفتموهم يعني ما يغلبهم فأعينوهم عليه، وهذا أيضا جانب مهم جدا ويغفل عنه كثير من المسلمين في باب التربية الإسلامية، وهو أن الإنسان إذا احتجت أن تكلف خادمك شيئا كثيرا فإنك تعينه، وإعانته تعني شيئا كثيرا، وهي تعني الأخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم. فالخادم هذا، وإن كان سيأتي الكلام عليه في الحديث بعد هذا، الخادم هذا سخره الله عز وجل وجعل الله تحت يدك، فلماذا التعالي ولماذا الاستكبار؟ فهو يقدم عملا في مقابل، فالتعسف في التسخير والتعسف في الإذاء والتعسف في التكليف مما لا يجوز، وإنما يجب أن يتقي الله عز وجل كل مسلم جعل الله تحت يده أمثال هؤلاء، وجعل الله تحت يده عمالا وخدما وموظفين ونحو ذلك مما هو مسؤول عنهم وصلاحيته فوق صلاحيتهم، وعليه وله عليهم أوامر وتوجيهات، فيجب أن يتقي الله عز وجل. فإذا كلفه ما يطيق فيعينه، والإعانة تعني أشياء كثيرة كما قلنا، تعني أشياء تربوية، لأنه إذا كان من هو ذو طبقة أعلى يعمل مع من دونه ويعينهم ويشاركهم في الأعمال، هذه لها أثر كبير في في في في في إحساس الناس بالمساواة، وإحساس الناس بسلامة القلوب، وإحساس الناس بالبعد عن الطبقية المذمومة. وإذا لا شك أن وجود الناس طبقات هذا أمر حتمي ولا ينفك الناس عنه أبدا مهما كان ومهما زعموا من المساواة، لكن الطبقية هذه لا تعني أن الاستعلاء، وإنما تعني فعلا أنك إذا كان أناس تحت خدمتك فإنك تكلفهم ما يطيقون، فإن كلفتهم ما لا يطيقون فتعينهم، فإذا أعنتهم أصبح هذا شيء فيه انشراح للصدر، وفيه بعد عن الاستكبار، وفيه بعد عن التعالي على الناس، وفيه بعد كذلك عن الحقد والحسد والغل، لأن عادة إذا كان فيه استعلاء وفيه انفرادية فإن هذا يؤدي إلى نوع من الغل، ولهذا تمتلئ صدور بعض المستضعفين وبعض الفقراء وبعض المستخدمين، تمتلئ صدورهم على من يعملون عندهم إذا كانوا بهذه الروح. يقول صلى الله عليه وسلم فإن كلفتموهم فأعينوهم، هذا يزيل كثيرا من من من من من من إحن الصدور. ولهذا قال في حديث أبي هريرة الذي بعد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه. إذا أتى أحدكم خادمه، الخادم هنا كما قلنا أوسع من أن يكون رقيقا، فمن استخدمته بأجر وصار يعمل عندك، وأحيانا قد لا يكون بأجر، قد يكون بأجر أقصد نقدي، وقد يكون بأجر مقابل طعام، مقابل غذاء، مقابل كساء، مقابل أشياء قد تكون عينية، ملابس، ثياب، كما تعلمون أحيانا في حل الفقر وفي حال عدم وجود النقد بين الناس فإنهم يتعاملون بأعمال يقدمونها، تعمل كذا يعطيك طعام، تعمل كذا يعطيك شراب، تعمل كذا يعطيك كساء، يعطيك أمور خدمات، أو يعطيك عينية، أمور عينية، وقد لا يعطيك نقدا، وهذا أيضا معروف، وبخاصة حينما يفشو الفقر وحينما يقل النقد والمال بأيدي الناس. قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. أيضا هذا من الأدب، أدب دقيق. وإذا جمعنا الحديث هذه أدركنا كثيرا من أداب الإسلام، وأن الإسلام دين واقع، وأنه يتعامل مع الناس على أنهم بشر، ويتعامل مع الناس على حسب طبائعهم وعلى ما طبيعة ما تتأثر به نفوسهم وقلوبهم وصدورهم. فإذا جاءك خادمك بطعام، وهذا يدل أيضا أحيانا أن طعام السيد قد يكون متميزا، فإذا جاءك بخدام فقال فلتناوله، فإن لم يجلسه معه، وهذا أولى وواضح السياق، فإن لم يجلسه معه فإن الأولى أن تجلسه معك، وهذا أحسن، أن تأكل مع خدمك ومع عمالك. وينبغي هذا الأدب أن يعرفه الناس. لكن مع الأسف أن الملحوظ في كثير من الأقطار أنهم يهينون العمال، وبخاصة الخدم في البيوت، يهينونهم إهانة عجيبة لا في النساء ولا في الرجال، وهذا ليس من أدب الإسلام، بحيث تجد الخادم يجلس بعيدا، وتجد الخادم لا يكاد يقترب من من من من من من من هذا الذي يعمل عنده. وأيضا تحس حتى حركات رب البيت ورب العمل فيها نوع من الاستعلاء ونوع من الإهانة ونوع من الإحساس إحساس أن يحسس خادمه بالدونية، وهذا ما لا ينبغي أبدا، لأن هذا نوع من الأمور مقدرة وأمور سخر الله بعض الناس لبعض، فلا ينبغي أن يتعالي، لأن الذي جعله خادما قادر على أن يجعلك خادما بين عشية وضحاها. فكم هو كثير مما هو معروف في التاريخ، فتتغير الأحوال، ويدير الله عز وجل الناس بعضهم على بعض، ويدير الأيام، فلا ينبغي الإنسان، وليعرف النعمة، وهؤلاء إخوانكم، وهؤلاء آدميون، وهؤلاء لهم حقوق، فكيف إذا كانوا أيضا مسلمين؟ فينبغي أن يرعى هذا مهما كان، فيعطون حقوقهم، ويعطون أيضا مما تأكلون ومما تلبسون ومما تطعمون. فقال فإن لم يجلسه، فدل على أن الأولى أن يجلسه ويجلس معك ويأكل، ولا شيء في هذا. فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، لأن هذا أيضا نوع من الرعاية. وبخاصة طبعا حينما يقول لقمة ولقمتين، لا يعني أنها أحيانا تلاحظون مما يشير إلى أن ينبغي أن المناولة هذه تكون فيها إكرام، لا يكون فيها إهانة. المقصود هنا مناولة في إكرام، لأن أيضا الذي يخدم عندك إذا حس أنك تكرمه، وبخاصة إذا كان الطعام فاخرا أو كان الطعام فيه أشياء متميزة، ثم تأخذ من هذا المتميز وتعطيه، يحس بنوع من التكريم. لا ينبغي أن تعطيه بحيث تحسسه بالدونية، لا، ينبغي أن تقدمه وأنت تشعره بأنه كان حقه أن يأخذ، وحقه أن يستحق مثل هذا، أما أن تعطيه بنوع اشمئزاز، أو تعطيه بنوع من الإحساس، أو أنت صاد وفي وجهك صدود، أو في عينك نوع من الاستنكار، أو هذا ما لا ينبغي، إنما إحساس وأنت تكرمه. ومعلوم أن هذا يختلف على حسب طريقة العرض وطريقة الأداء والمناولة وطريقة التقديم والألفاظ المصاحبة، كل هذه مرجبة تراعى. فإذا قدمته وأنت تجعله يحس بأنك تكرمه وأنك تجعله قريبا منك، هذه أمور معروفة وطرقها معروفة في الألفاظ وفي طريقة المناولة والتخير من أنواع الطعام، قد يكون فاكهة، قد يكون لحما، قد يكون نوع من الحلوى، قد يكون نوع من الأشياء التي كما تعرفون قد تكون من المميزات في الطعام. فينبغي أن يراعى هذا. فقال فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة ولقمتين أو أكلة أو أكلتين. ما بالك بأناس نسأل الله السلامة يعني يذنبون بل يجرمون حينما يتعسفون، وبخاصة إذا كان عندهم عمال أو عندهم أناس تحت كفالتهم كما هو في التنظيم الموجود، ومع هذا يتعسف أولا في إيذائه، ويتعسف في تأخير مستحقاته، بل يتعسف في تكليفه أن يعمل مدة معينة من أجل أن يجيب له كذا وكذا والزائد خذه أنت، في أشياء أحيانا نسأل الله السلامة فيما يبلغنا أنه يعلم أنه لا يكاد يحصل هذا المبلغ الذي ولو عمل نهارها كله ثم لا يبقى له شيء أبدا، هذا لا يجوز بأي حال، لأن الذي جعلك بهذه المنزلة قادر على أن يغير حالك، وبخاصة في بلادنا هنا أنعم الله عز وجل علينا كثيرا، ويجب أن نشكر الله عز وجل، فنحن في خير كثير، وصارت الناس تأتي لتعمل عندنا، بينما تعلمون إلى وقت قريب إلى ما لا يقل عن 30-40 سنة كان أهل هذه البلاد يذهبون إلى أقطار يعملون، وهذا أمر لا يخفى وهذا معروف، يتقلبون في في في في بلاد الدنيا يتلمسون الرزق، يذهبون إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق وإلى الهند وإلى مواطن كثيرة جدا، بل حتى في بعض بلدان الخليج القريبة كانوا يذهبون يتقوتون يبحثون عن قوت لأولادهم. فتغير الحال، فكل الأقطار التي كان أهل هذه الديار يذهبون إليها صاروا يرجعون يأتون إليها، فلعل تلك الأقطار كانت تظلم في في في في فأدال الله عليها، فالأمور تتغير والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فليتقي الله عز وجل كل من تحت يده من العمال، لا يجوز أبدا بأي حال أن يؤخروا مرتباتهم، ولا يجوز بأي حال أن يكلفوهم ما لا يطيقون، ولا يجوز بأي حال أن يكلفهم أعمالا ليدفعوا لهم مبالغ معينة هم لا يطيقونها، أو أنه لا يكاد يحصلها إلا أن يبذل نهاره كله، ويكاد يبذل ما لا يقل عن 15 ساعة، لا يجوز، حقه أن يستريح وحقه أن يأكل، لأنه ما جاء هنا إلا ليحصل بعض النقود ليقوت أولادا له هناك وعائلة له هناك من والدين وعجائز ونحو ذلك، فلنتقي الله عز وجل. فإذا كان هذا الأدب الرفيع في الرقيق فما بالك بالخادم، فليجلسه وليناوله ولا يكلفه لا يطلق، فإن كان له فليعنه، لأنه ما جاء إلا ليكسب وما جاء إلا ليحصل مبلغا، وإلا ما أحد يرغب أن يترك أولاده ويتغرب عن أهله ويتقلى في بلاد الله في غربة وفي امتهان وفي ابتذال، وإنما لشدة الحاجة جاء، فيجب أن نقدر ذلك. أما أن نحتقرهم أو أن تظهر منا عبارات احتقار، ومع الأسف أنه تظهر عبارات احتقار كثيرة جدا، بل حتى على لسان الصحافة والإعلام وعلى ألسن، هذا لا يجوز بأي حال، إنما الواجب أن نتقي الله عز وجل وأن نعرف النعمة التي نحن فيها، وأن نقدر لإخواننا هؤلاء يعني الظروف التي أتت بهم، وأنهم يخدمون ويقدمون وفي مقابل، وإذا شكرنا النعمة أبقاها الله عز وجل، وإذا كفرناها فإن الله يديل علينا. فمع الأسف أن هناك مظاهر لا شك فيها، مظاهر سوء ومظاهر نوع استكبار ومظاهر نوع تعسف ومظاهر ظلم في كثير من العمال الذين يعملون، بخاصة ممن يقعون تحت كفالاتهم، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نشكر الله عز وجل. ومع الأسف أنه أحيانا قد يلاحظ بعض التغيرات الموجودة قد تكون بسبب كفر النعمة، فقد حصلت بعض التغيرات وبعض الأشياء لأن الناس ما شكروا النعم، وإلا فنحن في نعم كبيرة ونعم كثيرة، والأنظمة تحاول أن تحفظ لكل واحد حقه، ولكن مع الأسف أنه كثير من الناس يتعسفون في إيذاء هؤلاء واختراق هذه الأنظمة وتجاوزها والتعسف في تطبيقها. فإن لم يجلسه معه فلناوله لقمة ولقمتين أو أكلة وأكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. إيش معنى حره؟ لعلكم تراجعونها. طبعا حديث طبعا في الصحيحين فراجعوها لتروا المعنى. وعلاجه أيضا ما يبدو أن معنى العلاج علاج الدواء، العلاج هو معنى المعالجة. ها؟ فراجعوا المسألة، راجعوا اللفظتين. ها؟ وعن أنس رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة أو ملكت أيمانكم. هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، والشاهد منه قوله وما ملكت أيمانكم، بمعنى يوصيهم بهم في الرفق بهم وإعطائهم حقوقهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون وحفظ حقوقهم من الأكل والشرب واللباس والسلام.